والاستفهام والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة وهو العفو والصفح. أين الاستفهام؟ ألا تحبون؟ ها؟ ألا في استفهام؟ ما في استفهام؟ عرض هذا ألا ت... والاستفهام ما في هذا البرش. والاستفهام مستعمل قبل شو قبله؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة. ما في استفهام. الهمزة أحسن الله إليكم الاستفهام. ها؟ ها؟ وين الهمزة؟ ألا؟ ألا ما يبقى هذا الاستفهام هذا؟ يأتي أحسن الله إليكم أن ألا تحبون ها؟ يأتي أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال بلى بلى والله بلى ما يوصل جواب الاستفهام هذا عرض ما هو استفهام ما في استفهام لا في السؤال شو في حاجة تتكلم على هذا كان استفهام لا في استفهام لا في استفهام ولا جواب عرض عرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم الفرق بين قد يكون في فرق دقيق في الفرق بين الخوف والخشية فرق دقيق يعني الصفح عفو بلا عتاب قد يكون عفو الصفح فصح الصفح الجميل فعفو عنه مصح يكون عفو ليس معه عتاب وليس معه ولا يبقى معه شيء في النفس في حتى تتكلم على أحسن الله عليكم في الإتقان في علوم القرآن السيوطي قال ألا بالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها ثم قال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما ومعناهما طلب الشيء هذا التحضيض والعرض نعم نعم ذكر فيها لكن الأول طلب بحث شكول هذا في التقال السيوطي نعم شكول الأول جاءت فيه على ثلاثة أوجه وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها ثم ذكر أحسن وليكم الأمثلة المقال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما طلب الشيء لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين وتختص فيهما بالفعلية نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم الفرق بينه وإيش الأول لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين حرب التحضير الأول حس تحضير نعم وتختص فيهما بالفعلية نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم قوم فرعون ألا يتقون ألا تأكلون ألا تحبون أن يغفر الله لكم كلها طلب وعرض تحضير ما في استفهام وكل الاتقان في الاتقان الهمزة عد الهمزة ليش هو في التفسير هنا لا الاتقان ألا بالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها المقال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما طلب الشيء